ممنوع في شريعتنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة والفقه في ديننا والاستقامة عليه، وأن يصلح لنا ويصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال يقول: إذا فات الإنسان الوتر في الليل وأراد قضاءه في الصباح فهل يقضيه وترا أم يشفع ذلك بركعة؟ نقول بل يقضيه شفعا. فإذا كان عادته يصلي 11 ركعة يصلي ضحا 12 ركعة، وإذا كان عادته يصلي ثلاثا فيصلي ضحا 4 ركعتين ركعتين. هذا يسأل سؤال يبدو أنه ما حرر سؤاله، يقول: لا أين ينظر المصلي حين يركع ويسجد؟ أما حين يركع فينظر إلى موضع سجوده، وأما حين يسجد فأنت تريد أن ينظر إلى أي مكان؟ أظن أن الجواب عليه واضح، ينظر أمام عينيه. هذا يسأل يقول: هل شرط المرأة البقاء في بيتها يوافق زواج المسيار، وما حكم هذا الزواج المسمى بالمسيار؟ الحقيقة أنا ما أعرف زواج يسمى بزواج المسيار، هذا من الكلمات الغريبة الجديدة التي لا نعرفها، ولا أدري ما مقصود السائل بهذا السؤال، ولا يوجد عند أهل العلم شيء يسمى بزواج المسيار. أما إذا كان شرطت هي البقاء في بيتها فإن لها هذا الشرط إذا وافقها على ذلك، فيأتيها هو في بيتها إذا كان لها بيت، فإذا كان عنده زوجة أخرى يأتيها في يومها، يأتي عندها في بيتها ويبيت عندها، وهذا الشرط لها صحيح ولا علاقة لهذا. أقول هذا ما له علاقة بما يسمى بزواج مسيار أو نحو ذلك ولا. هذا يقول: أب لديه أبناء وبنات متزوجين، أعطى أبنائه مبالغ مساعدة لهم ولم يعطي البنات مثلهم، هل يجوز رفع دعوى للمحكمة ضد هذا الأب؟ نقول: لا يجوز. هذا الأب ما دام أولاده عنده ينفق عليهم، ومن نفقته عليهم تكاليف الزواج، وإذا أرادت البنات أن يتزوجن فإن له أن يعطيهن ما يحتاجنه في هذا الزواج مما ينقص عليهن، ولا يطالبن والدهن بأن يعطيهن مثل ما قام به بالإنفاق على زواج أبنائه، فإن هذا ليس عطية وإنما هو داخل في مسمى النفقة. هذا يقول: ما حكم زواج المسيار؟ أجبنا عليه قبل قليل. و يقول: ما حكم أن الزوجة الأولى أن تقول للزوج أن تطلق الثانية؟ أو طلقني. الزوجة الأولى فات أمرها، إنما إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها فقام وتزوج عليها فإن لها الفسخ، لها الحق في الفسخ لأنه خالف شرطها، فلها أن تفارقه. وهذا هو ما أشار إليه عمر بقوله مقاطع الحقوق عند الشروط. يقول هل يصح تنازل أحد الزوجين عما شرط، وهل يشترط الإشهاد على هذا التنازل إن صح؟ نقول نعم يصح الإنسان أن يتنازل عن حقه، لأن هذا إسقاط وهذا أيضا إحسان وتبرع منه عندما تنازل عن حقه للطرف الآخر. والأولى أن يشهد لإزالة النزاع فيما لو حصل فيما بعد. الحقيقة تكرر علي السؤال في زواج المسيار، يقول ما حكمه وهو بقاء المرأة في بيت أهلها بعد الزواج على أن يسير إليها الزوج متى أرادها؟ في هذا داخل في الشروط. لو أن إنسانا شرط على امرأته عندما عقد عليها أو قبل أن يعقد عليها أن لا يأتيها مثلا في الشهر إلا مرة، أو أن لا يأتيها في السنة إلا مرتين أو ثلاث، فهذا شرط صحيح. إذا اتفقوا عليه فهو شرط صحيح. وأصطلح كلمة مسيار هذه الحقيقة هي تسبب فيه الإشكال. يقول امرأة تريد أن تتزوج ووالدها متوفى وليس لها أعمام ولها خال وابن عم وأخ دون 15 سنة، فمن الذي يكون ولي أمرها ويعقد لها خالصا خالها أم ابن عمها أم أخوها؟ نقول إذا كان أخوها قد بلغ ولو كان دون 15، كما لو بلغ بالإنبات أو الاحتلام، فإنه هو وليها، وإذا لم يكن بالغا فابن عمها هو الولي، وأما خالها فلا ولاية له عليها. يقول إذا أن أبا ساعد ولده في بناء بيت له فما حكم ذلك؟ نقول هذا جائز، ويساعد البقية إذا أرادوا أن يبنوا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.